شاء الله. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله يبارك فيك، صلى على رسول الله. والشجرة تخرج من